بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا إلى الأدب السابع حول ما عنون له الشيخ رحمه الله تعالى بآداب الطالب في نفسه. وهذا الأدب عنون له الشيخ بقوله التحلي، الأدب السابع التحلي برونق العلم. والتحلي يعني التزين، فطالب العلم ينبغي أن يتزين برونق العلم. فما هو رونق العلم؟ رونق العلم بهاؤه وحسنه وجماله، بهاؤه وحسنه وجماله. فالعلم له حسن وله جمال وله بهاء. يظهر هذا في ماذا؟ يظهر هذا في السمت، يظهر هذا في الهدي، يظهر هذا في الدل. فطالب العلم لابد أن يكون له السمت، لابد أن يكون له سمت، هدي، دل، حفظكم الله تعالى كما سيبين. فماذا قال؟ قال التحلي برونق العلم حسن السمت. يفسر لك ما هذا، ما هذا رونق العلم؟ أنا عرفت الآن أن رونق الشيء هو جماله وحسنه وبهاؤه، فكيف يكون في العلم؟ فقال لك حفظك الله التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح، حسن السمت والهدي الصالح. طبعا هذا كله سيظهر ليس فقط في أمور الظاهر، حتى في الباطن، حتى في الباطن يكون ظاهرا ويكون باطنا. ظاهرا في ملابسك وسمتك، طالب العلم يترك ما يسمى بملابس الموضة، ملابس الشهرة وكذا وكذا. لا، هذا لا يدل على أنه من طلاب العلم، حتى لو دعت الحاجة ألا يلبس حفظكم الله تعالى القميص الشرعي، لكن حتى لما يلبس يلبس الملابس الهادئة التي تتناسب مع كونه طالبا للعلم. فيقول هنا التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح. وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حسن السمت، وهذا يظهر في مظهرك وملابسك، سمتك. حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة، الهدوء. طالب العلم هادئ، طالب العلم هادئ، تظهر عليه السكينة والوقار. الوقار يعني الرزانة، الرصانة، الرزانة والرصانة والحلم، عنده حلم، ليس عجولا، ليس من الذين يتحركون كثيرا، ليس بطائش في تصرفاته وأقواله. فقال من دوام السكينة والوقار والخشوع، وإن كان الأصل بالخشوع أن يكون في القلب، إلا أن آثاره تظهر على الجوارح. فيقول والتواضع، طالب العلم ليس بمتكبر، طالب العلم متواضع، يتكلم مع كل الناس، لا يحجب نفسه عن أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب، لا يحجب. سهل أن تصل إلى النبي، لابد أن يكون من السهل أن تصل إلى الشيخ وإلى طالب العلم. اليوم نعيش في زمن المعاناة من أجل أن تلقى الشيخ لمسألة أو كذا أو كذا. يقول ولزوم المحجة. ما هي المحجة؟ المحجة الطريق المستقيم، ويعني بذلك المنهج الواضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء. فالمحجة هي الطريق المستقيم، المنهج الواضح. فطالب العلم مما يتميز به حفظكم الله تعالى، وهذا من رونق العلم أن يكون ظاهرا. تقول أنا سلفي. بعض الناس حفظكم الله تعالى يخفي هذا، حفظكم الله تعالى يخفي هذا، فانتبهوا، يخفي هذا الأمر، لا يريد أن يبين منهجه حتى يجتمع عليه الناس، لأنه مثلا لو قال أنا مثلا أشعري سيتركه هؤلاء وهؤلاء، لو قال أنا صوفي، لو قال أنا إخواني، لو قال أنا تكفيري، لو قال كذا لو قال كذا، وأظهر منهجه طالب العلم. من جمال العلم أنه يظهر ما هو عليه، لأنك تظهر ما كان عليه النبي والصحابة، فلماذا تتحرج؟ الذي يتحرج ويخفي هذه الأشياء هو الذي مخالف، هو الذي مخالف لنهج النبي والصحابة. فيقول من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحاجة بعمارة الظاهر والباطن، يعني كما أنك تظهر بالمظهر الطيب الجميل والهدي الصالح أمام الناس على جوارحك من اللحية ومن كذا والقميص وكذا وكذا، لابد كذلك حفظك الله أن يكون الباطن كذلك، أن تقوم بعمارة الباطن، يعني قلبك يكون صافيا مخلصا لله، لا يحمل غشا لأحد من المسلمين، لا يحمل حسدا، لا يحمل حقدا، لا يحمل رياء، لا يحمل، تعمل على عمارة الباطن كما تعمل على عمارة الظاهر. هذا من جمال العلم ورونق العلم. فقال بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقدها، والتخلي عن نواقدها يعني عن نواقد ما ذكر، عن نواقد ما ذكر يا طلبة العلم. وهنا كما نرى أن الشيخ ركز في أول الأمر على ماذا؟ ركز على الأفعال. لماذا؟ لأن التأديب بالأفعال أنجع من التأديب بالأقوال. الفعل أقوى من القول، الفعل أقوى من القول. ولذلك تميز أصحاب النبي بأفعالهم، تجد كلام السلف قليل. لماذا كلام السلف قليل؟ هل لأنهم كانوا حفظكم الله تعالى لا يحبون نشر العلم وشرح الأشياء للناس؟ أبدا أبدا، ولكن لأنهم كانوا يعملون أكثر ما يقولون، لأنهم كانوا يعملون أكثر ما يقولون. أما نحن الآن فنقول، لا أقول أكثر مما نعمل، نقول ولا نعمل، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهذا مما أضعف الدعوة، لأن الناس يرون أشياء تقال، وأما في الأفعال فلا يرون ذلك. ولا أتكلم عن أهل البدع للأسف الشديد، بل حتى الذين يقومون على المنهج السلفي عندهم أشياء تتعجب منها. وكان شيخنا الشيخ عادل حفظ الله تعالى في درس أول أمس كان يتكلم عن شيء من ذلك، فضرب مثالا بأمر عجيب، ضرب مثالا لأحد العلماء ألف رسالة من الرسالات أو من الرسائل حفظكم الله تعالى، وهذه الرسالة طبعت، وبعد أن صدرت حذر من طابع الرسالة، يعني الذي نشرها، ويحذر من الذي يقرأها، ولا يحذر من مؤلفها، يعني الذي كتب الرسالة لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه، لكن الذي يطبع هذه الرسالة للناس يحذر منه، فتحذر الهيئات والناس من هذه المكتبة، من هذه الدار التي طبعت الرسالة. ولو وجد أحد معك هذه الرسالة يحذر منك، يقول انظر أنت تقرأ هذه الرسالة، أنت وأنت إذا نهجرك. طيب جميل، والذي ألف الرسالة؟ لا. ما هذا لا؟ كيف هو الذي ألفها؟ لا لا علاقة لنا بها. أنا أضرب مثالا واحدا، لو أردت أن أعد لك المسائل أعد لك المسائل. هذا الذي أضعف الدعوة وأحدث الانقسامات والفرقة، ارضي ربك ولا يهمك من أحد، تحلى برونق العلم، افعل ما تقوله للناس، افعل ما تقوله للناس، واعلم حفظك الله أن الفعل أنجع من القول. ولذلك أفضل التعاليم للأطفال هي تعاليم الأفعال. أنت الآن ستعلم ابنك الوضوء، لا تأتي به وتقول له اجلس أمامي عندما نبدأ نفعل كذا، ثم اترك كل هذا، اجعله أمامك وتوضأ أمامه. كلما أردت أن تتوضأ توضأ أمامه، صلي أمامه، لما تعطي المساكين انظر كيف تفعل أمامه في مثل هذه الأشياء، افعل كل شيء من الخير أمامه، هذا أقوى من القول. لا تجعله يراك على شيء من الخطأ، لأنك حتى لو قلت له هذا خطأ هذا خطأ لا تفعل هذا، هو رآك تفعل، هو رآك تفعل، فأثر هذا الفعل فيه أقوى من أن تنهاه. فيقول الشيخ والتخلي، انظروا حفظكم الله، تخلي وتحلي، تتخلى ثم تتحلى، تتخلى من نواقض هذه الأشياء ثم تتحلى بها. فقال والتخلي عن نواقضها، ثم قال وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال. وابن سيرين كما هو معلوم من التابعين، فقال وعن ابن سيرين رحمه الله قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي، أصل الهدي حفظكم الله تعالى هو المأخوذ عن النبي، وأفضل من يتأسى به ويقتدى به هو النبي كما جاء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحابة لما يقومون بهدي معين فاعلم أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي له هدي في كل شيء، النبي له هدي في كل شيء. ومن أفضل الكتب التي تحدثت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ابن القيم القيم المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد، المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد. وخير العباد هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتيك بهديه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فيقول هنا كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، لأن العلم ليس بمسائل مجردة. ولذلك كثير من المبتدعة، من المبتدعة عندهم علم، لا ننكر ذلك، بل إن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن وقال أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عنده علم، كثير من المبتدع عندهم علم في اللغة العربية وفي أصول الفقه وفي كذا وفي كذا، عندهم علوم، وفي الحديث عندهم علم، لكنه علم مجرد عن الهدي، علم مجرد خالي من الهدي، لا يهتمون. ولذلك للأسف الشديد، وأنا أقولها للأسف الشديد، انظر على سبيل المثال الآن في أساتذة الجامعات التي تسمى بالجامعات الإسلامية، يعني التي تعلم الإسلام. ممكن تجلس تدخل حفظك الله تعالى إلى المدرج أو إلى المكان القاعة التي يلقى فيه الدرس، تجد أستاذ العقيدة يلبس البدلة ويدخن أحيانا، أستاذ التفسير. ولا أتكلم أن البدلة حرام، لا، البدلة ليست بحرام وأجازتها حفظكم الله اللجنة الدائمة القديمة، لا، لكن نتكلم عن أن هذا الرجل، أن هذا الرجل هو أولى الناس بالسمت بالهدي. ما بالك لما يدخن يدرس لك الدين، يدرس لك العقيدة أو الفقه أو التفسير أو هكذا، ويدخن يشرب السيجار حفظك الله، أي هدي هذا؟ ماذا سأتعلم منك؟ هو عنده مسائل، عنده علم، لكن هذا العلم مجرد من الهدي. طالب العلم السلفي ليس بهذا، طالب العلم السلفي ليس بهذا، إنما يتمتع بعلم وهدي، يتمتع بعلم ويتمتع كذلك بهدي. ولذلك جاء عن إبراهيم النخعي كما جاء في التمهيد لابن عبد البر بسند حسن أنه قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، يعني ليحملوا عنه العلم ويتلقوا عنه العلم، نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. وهذا لا يعني أيضا ألا تنظر إلى العقيدة، لأن الناس اليوم يلبسون على الناس بالهدي أيضا. وأعظم ما ينبغي أن يظهر من المتكلم هو الاعتقاد، وكذلك أن يبين عمن حمل العلم، لأن الناس الآن، لا أقول العوام بل حتى للأسف، للأسف ما يكون من طلاب العلم ممكن يذهب إلى أحد ويدرس على يديه وهو لا يعرف من هذا، ولا يعرف من شيوخه ومن زكاه من أهل العلم، ولا يسأل، ولا يسأل من هذا، ويطلب عنه عليه العلم ويأخذ عنه العلم، ثم بعد ذلك يكتشف أنه يخالف وكذا وكذا. العيب فيك أنك لم تسأل، لم تسأله عن عقيدته، لم تسأله من البداية من شيخه، من الذي زكاك، من الذي قال أذهب إلى من من أهل العلم وأسأله عنك، أقول له هل تعرف فلانا هو يدرس، أسأل من؟ لابد أن تفعل هذا، هذا دين الله ولا مجاملة في الدين. ثم أعلم حفظك الله أنك لست بقادر على أن تقوم، على أن تقوم بتقييمي، يعني بتقديري، لأنك جئت إليه، جئت إليه متعلما، فكيف أنت تقول هو سلفي أو ليس بسلفي؟ ولذلك خير شيء حفظكم الله تعالى أن تسأل عنه من يعرفه ممن تثق فيه. فأرجو أن ننتبه لهذه الأمور، هذه من أعظم الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. فيقول: وعن رجاء بن حيوة، وعن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال: حدثنا، أو حدثنا، آسف، حدثنا، آسف، حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. انظروا إلى هذه الكلمة لأنها مهمة وسأبينها الآن. ماذا قال؟ قال: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. من هو المتماوت؟ من هو المتماوت؟ قال: حدثنا ولا تحدثنا عن. هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما كنت أتكلم فيه الآن، قضية الإسناد. أنت ستحدثني الآن بالعلم، عن من أخذت هذا العلم؟ من زكاك؟ من هم شيوخك؟ من؟ من شيوخك؟ من قال لك تكلم في العلم؟ من سمح لك بهذا؟ إن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون، يعني ابحثوا، انظروا ابحثوا عمن تأخذون دينكم. كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما حدثت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. عمن أخذت؟ عمن حملت؟ وبهذه المناسبة سئلت كثيرا عن رجل يدرس للإخوة ويلتف حوله الإخوة، اسمه عادل ابن أحمد، يدرس للإخوة الفرنسيين ولغير الفرنسيين. هذا رجل تكفيري يحذر من أهل السنة، والآن صار يسكت لما فضح أمره قديما ونقشه بعض الإخوة. كلهم من شيوخ، من يعرفك في مصر من السلفيين؟ لا أحد. وتجد الإخوة يحضرون عنده، ما هذا؟ ومعه رجل آخر أتى به اسمه علاء أو شيء كهذا، ما هذا؟ ما هذا؟ هؤلاء تكفيريون. أنا حالي ما أقول جيدا، وواجب التحذير، لأن الأمر قد تفشى، وهذا دين الله، وهذا دين الله. فانتبهوا يا طلبة العلم لهذه الأمور. حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت. من هو المتماوت؟ المتماوت هو الذي يظهر من نفسه التضاعف، هو الذي يظهر من نفسه التضاعف والتخافت في العبادة وغيرها. هو الذي يظهر من نفسه التضاعف والتخافت في العبادة وغيرها. يعني دائما يظهر أمامك كأنه ضعيف ولا يريد التحرك كثيرا لأنه لا يقدر، وضعيف من ماذا؟ من كثرة العبادة، كأن العبادة قد أهلكته. تراه دائما يعني، ولذلك العرب تقول ضربته فتماوت. تعرف لما تضرب إنسان فيظهر أمامك أنه مات وهو حي ولا شيء فيه، فهو يتماوت، يظهر خلاف حقيقته، يظهر خلاف حقيقته يا طلبة العلم، يظهر خلاف حقيقته. ويقال ضربته فتماوت، إذا أرى أنه ميت وهو حي. هكذا جاء في تاج العروس، هكذا جاء في تاج العروس. إذن المتماوت هو الذي يظهر من نفسه التضاعف والتخافت في العبادة وغيرها. وتقول العرب ضربته فتماوت، إذا أرى، يعني أرى غيره، إذا أرى أنه ميت وهو حي. وفي الأثر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف التابعي الجليل، وفي الأثر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف بإسناد حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباب، قال: لم يكن أصحاب محمد منحرفين ولا متماوتين. وأنا سأبين الآن لماذا قضية التماوت بدأت تظهر ويتكلم فيها التابعون، ويتكلم فيها كذلك حفظكم الله تعالى، ويتكلم فيها أهل العلم. لماذا؟ سنبين هذا. لكن انظر كيف وصف هذا التابعي الجليل، كيف وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم يكن أصحاب محمد منحرفين ولا متماوتين. حتى يتضح الأمر جليا أنقل لكم كلمة عن أبي شامة رحمه الله في كتابه المسمى الباعث على إنكار البدع والحوادث، لتفهم ما قضية التموت الذي بدأ العلماء يتكلمون فيها. قال رحمه الله تعالى، أبو شامة له كتاب جميل اسمه الباعث على إنكار البدع والحوادث، ماذا قال فيه؟ قال: ومما ابتدع الناس واستميلت قلوب الجهال والعوام بسبب التماوت في المشي والكلام، حتى صار شعار من يريد أن يضمن فيه التنسك والتبرع فليعلم أن الدين خلاف ذلك. كانت بدعة خطيرة ظهرت في هذا الوقت حفظكم الله تعالى، كانت من البدع الخطيرة التي بدأت تظهر. ما هي حفظكم الله تعالى؟ قضية التماوت، يظهر الضعف ويظهر أنه يعني يعبد الله عز وجل كثيرا ويمشي ببطء وكأنه يعني هكذا في خشوع ووقار. انظر كيف كان يمشي النبي، كيف كان يمشي الصحابة، كيف كانت حياتهم، حتى تعرف أين يكون الهجي الصحيح. لأن الناس اليوم كما قلت لك قد يختفون أيضا وراء الهجي. وممن أريد أن أحذر منه أيضا باسمه أيضا، وهذا دين الله، رجل اسمه أبو مسلم، يسكن في 4 ونصف، هو رجل فرنسي، رجل أشعري صوفي كبري يغتر الناس به لسمته من لحية وغيرها ومن حفظه للقرآن والقراءات وهذه الأشياء، ولكن هو يصدع ويقول أنا صوفي وأنا قبوري وكل هذا الكلام حفظكم الله تعالى. وناقشته من قبل، انتبهوا لهذه الأمور، هذا دين الله، هذا دين الله، لابد أن تكون لديك من الغيرة على دين الله عز وجل ما تغار به على أهلك بل أقوى. فالناس تظهر أشياء حفظكم الله تعالى ما هي بسمت أصلا، وحتى الذين يظهرون السمت يختفون ويخفون ما لديهم وراءه. فالمتماوت هذا حفظكم الله كان ظاهرا في وقت من الأوقات، فكان الناس من السلف يبتعدون عنه فيقول حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت وعن طعان، يعني ولا طعان، يعني ولا تحدثنا عن طعان. الطعان فعال وهو كثير الطعن في الناس من سب وشتم إلى غير ذلك، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود هنا ما يسمى بالجرح والتعديل، لا، لأن أهل البدع يأخذون مثل هذه الآثار ويطلقونها على من يتكلمون بالجرح والتعديل. ليس هذا، فالجرح والتعديل من الدين، الجرح والتعديل من الدين ولا بد منه. وكان الأئمة يتكلمون في الجرح والتعديل، لكن كانوا أئمة بحق، فكانوا لا يجاملون. ولما تسأله لماذا أنت حضرت من هذا يعطيك الأسباب. أما اليوم فللأسف تجد صغارا لا يعرفون شيئا يحذرون من المشايخ، وتجد جهالا حتى لو كانوا كبارا في السن، بل حتى للأسف لما تنظر إلى بعض الشيوخ تسأله لماذا يا شيخ حضرت من فلان، ما السبب، ما العلة، هذا دين، لماذا أنت قلت اتركوا فلان، لا يجد جوابا، يعني هكذا وما هذا. هذا دين الله، ستقف أمام الله عز وجل وتسأل عن هذا الكلام، وتسأل عن هذا الكلام. ولذلك من الذي كان يتكلم في هذه الأمور قديما؟ كان يتكلم مالك، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أحمد بن حنبل، علي بن المديني، عبد الله بن المبارك، شعبة بن الحجاج، الرازيان، أنا أخاف أن أنسى أحد. الكبار هم الذين كانوا يتكلمون في هذه الأمور، ما كان لكل أحد أن يتكلم في هذا الشأن وهذا الباب وهذا الأمر. فحفظ الدين بهؤلاء، حتى هم ليسوا بمعصومين، فكانوا إذا قالوا في أحد وليست لهم بينة على ما قالوا رد هذا القول الذي قالوا به، فيقول هنا وعن رجاء ابن حيوت رحمه الله أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام، قال رواهما الخطيب في الجامع، في جامع بيان العلم وفضله، وهما بإسناد حسن. ثم قال الشيخ بكر رحمه الله: يجب على طالب العلم. طبعا الذي قال ماذا رواهما الخطيب في الجامع، وقال يعني الخطيب قال حفظكم الله الخطيب البغدادي، والشيخ بكر نقل عنه، فماذا قال الآن؟ قال الخطيب البغدادي: يجب على طالب الحديث، يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث، اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التندر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريق وطريقة العلم، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. هذا كلام نقله الشيخ بكر عن الخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفصل. قبل أن نشرح هذا الكلام، لابد يا طلبة العلم هنا من أمر مهم، وهو لابد من العلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما فعل جاز، وإن قال بخلافه من قال. ليست العبرة الشيخ فلان قال، هل الذي قاله الشيخ فلان يوافق ما قاله النبي وأصحابه؟ الشيخ فلان فعل، هل الذي فعله الشيخ فلان يوافق ما فعله النبي وأصحابه أو لا؟ حتى لا نقع في مشكلة للأسف نراها كثيرا في هذا الزمان. ولذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، اسمع ما قاله الشيخ العثيمين. قال الشيخ العثيمين في شرحه على الحلية، قال: لا سيما عند عامة الناس، يعني هذه الأمور من كثرة الضحك وكذا وكذا، مقرون بماذا؟ اسمع إلى كلامه الجيد. بعض الإخوة لما يجلسون معا يضحكون ويمزحون، هم فقط طلاب علم معا، يأتي واحد منهم: ماذا تفعلون؟ اتقوا الله ولا تكسروا من الضحك، أنا سأطردكم وأمشي وماذا؟ ما هذا؟ سأسمعك الآن ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لابد لطالب العلم أن يكون يعني شديدا وعبوسا، وأن يظهر أمام الإخوة، حتى الإخوة يعني ليس العوام، لا، حتى الإخوة يظهر أمامهم هكذا يعني وشديد وعبوس، وهذا من الاحترام ومن الوقار. وما هذا يعني؟ من أين أتيت بهذا؟ ده النبي يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة، ده أنت الأصل فيك أن تكون دائما متبسما. ده ربنا يقول عن نبي الله: فتبسم ضاحكا. الأنبياء كانوا يضحكون، يضحكون ليس يتبسمون فقط، يضحكون. لا، أنت تضحك، أنت لست بطالب علم. كيف؟ لا، لا، لا، ما هذا؟ من أين تأتون بهذا الفهم؟ انظر ماذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: لا سيما عند عامة الناس، أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون. عند أصحابك وأقرانك، طلاب علم وأنت تعرفهم وهم يعرفونك، نجلس ونلعب ونضحك، ما المشكلة في ذلك يعني؟ وبعض الناس يقول لك: لما تكون مع أقرانك، لكن مع طلابك لا تضحك ولا تلعب ولا. لماذا؟ هو النبي كان يلعب وحده يعني؟ أتى مع الأنبياء الآخرين وكان يلعب ويضحك؟ ما هم أصحابه هم طلابه، أصحابه هم طلابه. بعض الناس عنده فهم عجيب ولا ندري من أين يأتي هذا. جعلنا الناس من كثرة الجهل والتشدد، جعلنا الناس يخافون من السلفية، حتى إنك في يوم إذا ذهبت مثلا تلعب مع أصدقائك وإخوانك يقول: سبحان الله، أنت تلعب شيخ، ما هذا؟ سبحان الله، هل يجوز هذا؟ يجوز، ما هذا؟ ماذا بك أنت؟ الشيخ يضحك، يعني يجوز أن نضحك معك وكذا؟ ماذا بكم؟ سبحان الله، والله ترى عجبا عجابا في هذه الأبواب، بسبب ماذا؟ الجهل، وبسبب التشدد، بسبب الجهل وبسبب التشدد. فاسمع ماذا يقول الشيخ العثيمين، وما أدراك ما الشيخ العثيمين. يقول رحمه الله تعالى: لا سيما عند عامة الناس، أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان. يعني أمام العامة، لأن العامة لا يفهمون هذا، والعامة سيتبسطون معك تبسطا لا يليق، ممكن يسبك، لأن العوام فيما بينهم يسب بعضهم بعضا ويظن أن هذا مباح وجيد فسيسبك، لكن صاحبك وطالب العلم لن يسبك، إنما سيضحك معك فيما هو متاح، ويعرف الحلال والحرام، ويعرف ما يجوز وما لا يجوز، هذا هو، ولا يكذب وكذا وكذا من هذه الأمور. فالشيخ العثيمين يبين رحمه الله تعالى ما يكون من هذا الأمر رحمه الله رحمة واسعة. قال: فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس، فلا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتي به. أما مع أصحابك وأقرانك وهذه الأمور، والله والله والله لا أعلم مجلسا من مجالس العلم كنا فيه مع شيخنا فضيلة الشيخ العلامة حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله إلا ونضحك ونمزح، ومع الشيخ عادل السيد كنا كذلك، حتى الشيخ رسلان في دروسه الخاصة وفي جلساته الخاصة. هذا لابد، بعض الناس يظن أن الأمر يعني، تعال نرجع إلى كلام الخطيب الذي جاء به الشيخ بكر لنرى ما هذا الكلام. قال: يجب على طالب الحديث، طبعا طلب الحديث في القديم كان هو طلب العلم، طلب الحديث في القديم كان هو طلب العلم حتى تعلم. فيقول هنا: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب، اللعب الذي، اللعب أي لعب؟ كل لعب، ما هو النبي كان يلعب، هل النبي ما كان يلعب؟ كان يلعب صلى الله عليه وسلم، كان يلعب مع أصحابي، كان يلعب مع أصحابي، وكان يلعب أحيانا مع الصغار كما جاء في الحديث ويقول لهم: أرموا بني إسماعيل، أرموا أنا معكم، وكان يلعب معه. فأي لعب الذي يتجنبه؟ اللعب الذي لا يجوز والذي يلهي عن الواجب، اللعب الذي لا يجوز واللعب الذي يلهي عن الواجب، هذا الذي أنت منهي عنه، واللعب الذي يضيع وقتك، فلا يديم الطالب على ذلك، وإنما هي أوقات قليلة يفرج بها عن نفسه. فيقول: أن يتجنب اللعب والعبث. العبث ما هو العبث؟ العبث قال العلماء: العمل الذي لا فائدة فيه. العبث حفظكم الله هو العمل الذي لا فائدة فيه، يعني يضيع الوقت. قال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس. والتبذل في المجالس، التبذل ما هو؟ ترك التزين في الهيئة والفعل والخلق، ترك التزين في الهيئة والفعل والخلق. فقال: والتبذل في المجالس بالسخف. ما هو السخف؟ السخف حفظكم الله تعالى هو قلة الحكمة وضعف العقل والبله، فتجده حفظك الله تعالى يتصرف بتصرفات غير لائقة، تجده يتصرف بتصرفات غير لائقة. فيجب على طالب العلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، التبذل في المجالس بأن يكون سخيفا، أن يكون كثير الضحك من غير سبب، والقهقهة. والقهقهة ما هي؟ هي الضحك بصوت مرتفع. القهقهة هي الضحك بصوت مرتفع. فقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناظر. ما هو التناظر؟ يعني التحدث بالنوادر. وانظروا هنا حفظكم الله تعالى إلى ما قاله الشيخ، قال: وكثرة التناظر. كثرة التناظر بأن تقول: جاءت امرأة إلى قاضي فسألها عن كذا بعد كذا، ويبدأ الناس يضحكون. طب ما هذا ألفت فيه كتب، وموجود في كتب الأدب، وهو جائز، لكن لا تكثر منه. هنا يتكلم عن الكثرة، أن تكثر، أن يكون ديدنك على هذا. أما التحدث بالنوادر فشيء لا شيء فيه، بل ألفت كتب من أهل العلم حفظكم الله تعالى في هذا الباب وفي هذا الشأن. فالتناظر التحدث بالنوادر، وهي الطرف من القول، وهي الطرف من القول، ولذا قيدها بقوله كثرة، وإلا فهي جائزة. بل نرى كثيرا من أهل العلم يذكرون بعض النوادر في كتبهم، لا بأس بذلك. بل حتى في الدروس ترى أحيانا يقولون: ومر الرجل فحدث كذا وقال كذا، ويضحك الناس والمستمعون وكذا، لا بأس. لكن هو يتكلم عن الإكثار. طالب العلم لا يكثر، لا يكون هذا دائما على لسانه. فيقول حفظكم الله: أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناظر وإدمان المزاح. إدمان يعني المداومة، أدمن الشيء يعني داوم عليه واستمر. فالمزاح جائز حفظك الله تعالى، ولكن هنا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن قضية الإدمان، يعني يكون هذا ديدن. والمزاح، ما هو المزاح؟ المزاح هو الكلام الذي يضحك ويسلي، الكلام الذي يضحك ويسلي، الذي يسمى أيضا بالدعابة. والهزل، ولذا قيده هنا أيضا بالإدمان والإكثار، لأنه في أصله مباح، لأنه في أصله مباح لا شيء فيه. كان النبي يمازح الصحابة ويمازح أهله ويمازح الغلمان. المزاح جميل، لكن لا نكثر منه، لا نكثر منه. قال: فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. قال: والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، بحيث لا يخرج عن حد الأدب هذا المزاح، ولا عن طريقة العلم، يعني حتى لما تضحك وتلعب لا يكون طريقة العلم، يعني لا يكون فيه كذب، لا يكون فيه امتهان، لا يكون فيه سب، لا يكون فيه طعن، لا يكون فيه شيء من فحش الفعل، لأننا لسنا كهؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الأفاعيل من العوام كما تعلمون، ويضحكون لما يفعل فعل قبيح أو كذا، لا، ليس هذا. فيقول حفظكم الله: والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله، متصله الذي لا ينتهي، يعني إنسان دائما يخرج من طرفة إلى طرفة إلى طرفة، يجعل المجلس دائما هكذا وهو متصل بهذه الأشياء، لا، هذا ما هذا، ما هذا. فيقول: فأما متصله وفاحشه والعياذ بالله وسخيفه وما أوغر منه الصدور، يعني أغضب الصدور، يجعلك تغضب لما يعني يفعل فعلا ماذا الذي فعلت، وممكن أصلا يتنظر عليك أنت، و لا يجوز، هذه أمور تغل الصدور، تجعلني في ضيق منك وفي حزن منك وأجد في صدري منك. هذا الإسلام لم يأتي إلا بالتوافق والتآلف والتوادب بين المسلمين. يقول: فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر، يضع يعني يحط من القدر، ينقص من القدر، ولكن ليس على إطلاق. فقد كان بعض الصحابة يشتهر بأنه يضحك النبي، فالأمر ليس على إطلاقه حفظكم الله تعالى، وليس على بابه. ويزيل المروءة، سنتكلم إن شاء الله تعالى عن المروءة بعد ذلك. قال: وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. هذا الأثر موقوف على عمر وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، وهو أثر ضعيف، وإن كان من حيث المعنى صحيحا. فالناس تعرف الشخص من كثرة فعله. في هذا الباب بالذات لابد أن أذكر شيئا مهما حول هذه القضايا حتى تتضح الصورة، بالذات فيما يسمى بالمزاح والضحك وهذه الأمور. الله عز وجل خلق فينا الضحك كما خلق فينا البكاء سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. فالضحك من الفطرة التي عندنا، الإنسان منا يحب الضحك، فطرة فيك، أحيانا ترى شيئا تضحك عليه، أحيانا حفظك الله تعالى تسمع قولا تضحك عليه. فالضحك حفظك الله فينا، لكن لا تضحك مثلا استهزاء، يعني لا تستهزئ بأحد فتضحك عليه، هذا أنت منهي عنه. أنت تضحك من أجل أن تضحك من أجل أن تستهزئ بأحد، هذا أنت منهي عنه حفظك الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه وجاء في سنن ابن ماجه وصحح العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذن النهي عن الإكثار أن تجعل حياتك تدور حول الضحك، هذا ليس بمطلوب بالإسلام، حتى تتذكر الآخرة وحتى تفعل، تكون هذه من الرغائب التي تحثك وتحفزك على العمل الجاد نحو الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه بعض الآثار من الصحابة مهمة جدا أن نذكرها لتعرف هذا الأمر. بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث حديث حسن عند الترمذي: إنك تداعبنا. النبي هو الذي يداعبهم، المداعبة المزاح، يعني يمازحهم يداعبهم. قالوا له: إنك تداعبنا، يعني بالقول. فقال لهم: إني لا أقول إلا حقا، يعني حتى في مداعبتي تكون المداعبة بالحق ليست بالكذب. وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال يا طلبة العلم؟ قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد النبي، أقول لك، وزاد النبي في تبسمه بعد أن عاتبه الله عز وجل في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، حتى قال بعض الصحابة: ما رأيته صلى الله عليه وسلم إلا متبسما بعد ذلك، مع أنه لما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم كان لسبب من الأسباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحث أصحابه على إشاعة جو البسمة والألفة والانبساط بينهم، فكان يقول، والحديث كما تعلمون حديث صحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تأخذ عليه أجر لما تقابلني وتبتسم في وجهي وأنا أقابلك وأبتسم في وجهك. وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب أصحابه ويمازحهم بالحق. طب اسمع إلى هذا الحديث حفظك الله، والحديث في البخاري عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. كان كلما رأى جريرا يضحك، كلما رأى جريرا يضحك صلى الله عليه وسلم، وكان يمازح أصحابه. وفي هذا كثير حفظكم الله تعالى، في هذا كثير، يعني أحاديث كثيرة جدا ذكرت في هذا الباب. وكان يداعب حتى الغلمان، ليس مع أصحابه فقط، كأنجشة. فقد جاء في إحدى روايات البخاري في حديث القوارير المشهور، لأن أنجشة كان يحدث، الذي يمشي بالإبل ويرفع صوته بالأشعار ويدندنها، الذي يسمى اليوم باللحم ويدندنها، فالنساء لما تسمع هذا تتمايل من فوق الهودج الذي يكون على الجمل، على الجمل الذي يكون على الجمل حفظك الله الهودج، فالنساء في الداخل وهو يمشي ليقطع المسافات والطريق. فكان يحدث، فالنبي كان يقول له: يا أنجشوا، انظر بالترخيم يداعبه أيضا، يا أنجشوا رويدك، وفي الرواية الأخرى رفقا: رويدك سوقك بالقوارير. وشبه النساء بالقارورة، يعني حتى لا تسقط فتنكسر، لأن القارورة إذا سقطت ما نشرب فيها، إذا سقطت تكسر حفظك الله تعالى. فرفقا بالقوارير، رويدك بالقوارير، لأن الإسلام ليس بدين تشدد. وتوجد أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، حتى مع نسائه ومع كثيرة جدا، أنه كان يلعب ويمازح، وأنه كان يضحك صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بكر مرة أخرى، نرجع إلى الكتاب، قال: فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. قال: وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. ما هي الأريحية؟ كلمة أريحية ما هذا؟ نسمعها كثيرا، أريحية. الأريحية خصلة في الإنسان، خصلة في الإنسان تجعله يفعل الأفعال الحميدة ويبذل العطاء، تجعله يفعل الأفعال الحميدة ويبذل العطاء، وهي التبسط. الأريحية يعني التبسط، وهي التبسط. فيقول: وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، يعني عندما تزيد ويكون هذا من باب الأريحية. لا، لا تتبسط في مثل هذه الأمور، يعني لا تكثر منها. قال: وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وهذا الأثر ذكره حفظكم الله تعالى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الأحنف بن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، يعني قضايا الشهوات، يعني لا تتكلم كثيرا. أيضا الكلام محمول على ماذا؟ محمول أيضا على الكثرة. الكلام له ضوابط حفظكم الله تعالى. فيقول هنا: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض أكره الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. قال: وفي كتابي المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء هذا الكتاب. تقول عمر ألف كتابا رضي الله عنه؟ لا، عمر أرسل رسالة كتابا في القضاء لأبي موسى الأشعري، هذا الذي يقصده. لأن بعض الناس من الممكن أن يظن ما هذا، عمر بن الخطاب ألف كتابا، أرسل رسالة يعني كتابا إلى أبي موسى الأشعري لما كان قاضيا، وهذا الكتاب موجود، ومن من شرحه وهو أنفس الشروح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بأعلام الموقعين، ذكره وشرحه رحمه الله تعالى، قال: وفي كتاب المحدث، ليس المحدث، ليس باسم فاعل من لا محدث يعني كان يلهم، قال المحدث الملهم. طبعا الملهم هنا تعرب عطف بيان، لماذا تعرب بعطف البيان هنا؟ لأنه بمعنى المحدث، ما هو الملهم هو المحدث، فلما قال الشيخ وفي كتاب المحدث الملهم فيكون هذا من باب عطف البيان. هل عمر كان محدثا ملهما؟ نعم، أخرج البخاري بصحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان قبلكم من الأمم محدثون، فإيكم في أمتي أحد فإنه عمر، رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر: ما معنى هذه الكلمة؟ قال الحافظ ابن حجر: محدثون بفتح الدال جمع محدث، واختلف في تأويل يعني في تفسير من هو المحدث، فقيل ملهم قاله الأكثرون، وهذا الذي اختاره الشيخ بكر هنا، قال وفي كتاب المحدث الملهم، وقالوا هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى، وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. فيقول هنا وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، وهذا الكتاب أرسله إلى أبي موسى الأشعري: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. انظروا، هذا الكلام مهم جدا، وهذه الكلمة أحسن الشيخ بكر رحمه الله تعالى لما ذكرها في نهاية هذا الأدب. وكان الصحابة يوصي بعضهم بعضا، لأن هذه من الوصايا التي كتبها عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. ماذا قال له؟ ومن تزين يعني تحلى بما ليس فيه شانه الله، يعني عابه الله وفضحه. أخي أنا أقول لك أنا طبيب، وأظهر أمامك أني طبيب، وأنا لست بطبيب، سيفضحني الله عز وجل، الذي يزعم العلم وليس من أهله سيفضحه الله عز وجل، الذي يخفي سريرته من اعتقاد باطل سيفضحه الله وسيسخر من يفضحه، لأنه تزيى وتزين بما ليس هو عليه، يظهر أمام الناس أنه سلفي وهو ليس بسلفي، سيفضحه الله لابد، لأن هذا من حفظ الدين حفظكم الله تعالى. قال الشيخ خاتما لهذا الأدب: وانظر شرحه، يعني شرح هذا الكتاب، وانظر شرحه، الهاء تعود إلى الكتاب، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. هنا نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.